الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا الدرس الثاني من دروس شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. انتهينا في الدرس الماضي من ذكر بعض أحكام المياه ونذكر اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بابا آخر ذكره مؤلف رحمه الله وهو باب أحكام النجاسات. قال المؤلف رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه أو يساويه أو يقدم عليه. تقدم معنا أن النجاسة لغة هي الخبث والقذر، وفي الشرع هي كل عين يجب التطهر منها كالبول والبراز. وقدم الشارح حفظه الله ذكر القاعدة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله في آخر كلامه، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، فنبقى على هذا الأصل ما لم يأتي دليل صحيح ينقل عن هذا الأصل. إذن الأصل في الأشياء الطهارة، أما إذا جاء دليل يدل على نجاسة شيء معين فنقول بنجاسته، وإن لم يأتي دليل نبقى على الأصل وهو الطهارة. ومن الأشياء التي دل الدليل على نجاستها والتي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال أولا: غائط الإنسان. غائط الإنسان نجس، والغائط هو المنخفض المطمئن من الأرض، وأصله المكان المنخفض الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، والمقصود به هنا البراز وهو الحدث الخارج من الإنسان الحدث الأصغر. وغائط الإنسان نجس بالنص والإجماع. أما النص فمنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. والأدلة على ذلك كثير، والإجماع أيضا منعقد على نجاسته ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. نقل غير واحد إجماع أهل العلم على نجاسة الغائط. قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن بول ابن آدم إذا كان كثيرا ولم يكن كرؤوس الإبر وغائطه نجس. وقال الإمام النووي رحمه الله: والإجماع منعقد على نجاسة الغائط، ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع. قال المؤلف رحمه الله: وبوله إلا الذكر الرضيع. إذن غائط الإنسان نجس بالإجماع. والأمر الثاني أو الشيء الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله من النجاسات هو بول الإنسان، وأيضا بول الإنسان نجس بالنص والإجماع. بالنص منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن أعرابيا قام فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الشاهد من الحديث أنه قال: دعوه أهريق على بوله ذنوبا من ماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على هذا البول حتى يطهر. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية: وإنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من بوله أو من البول. والمعنى في كلا الروايتين سواء يستتر أو يستنزه أنه لم يكن يتجنب ويتحرز من بوله النجس، فلذلك كان هذا الأمر يستحق عليه عذاب القبر والعياذ بالله. فدل ذلك على وجوب التنزه والتحرز من البول، فدل ذلك على نجاسته. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على نجاسة البول، ولا خلاف بين أهل العلم أيضا في ذلك وتقدم. إلا أن المؤلف رحمه الله الإمام الشوكاني استثنى من ذلك بول الذكر الرضيع، فقال بعدم نجاسته، وهذا لا شك أنه خطأ. تفرد بهذا القول داود الظاهري، وتبعه بعض الناس على هذا القول، وهو مخالف للإجماع. والقول الصحيح أن ذكر أن الذكر الرضيع بوله أيضا نجس، إلا أنه خفف في طهارته، هو نجس لكن خفف في طهارته، فيكفي فيه النضح، والنضح هو الرش بالماء فقط دون غسله وفركه. هذا بالنسبة لبول الذكر الرضيع، يرش عليه الماء ولا يغسل، فهو نجس لكن خفف في طهارة هذا البول. قال الإمام النووي رحمه الله: ففيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح. إذن لا خلاف بين أهل العلم على نجاسة بول الكبير والصغير بالإجماع، لكن بول الصغير قال يكفي فيه إيش؟ النضح، وهو رش الماء على الثوب من غير غسله وفركه. وقال أيضا: واعلم أن الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته. وذكر عن بعض أهل العلم أيضا الإجماع، وذكر أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري. والأدلة على التخفيف في طهارة الذكر الرضيع في طهارة بوله عدة أحاديث، منها حديث أم قيس بنت محصن كما عند البخاري ومسلم أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، فوضعته في حجره فبال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. هذا الشاهد من الحديث أنه نضحه ولم يغسله، يرش عليه الماء بحيث لا يبلغ جريان الماء وتقاطره، لكن رش عليه الماء ويكاثر الماء مكاثرة، لكن هذه المكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتقاطره. إذن خفف في تطهير بول الذكر الرضيع، لكن هذا ليس في كل صبي صغير، إنما هو في الذكر الرضيع الذي لم يطعم، يعني لم يأكل الطعام، فشرط الصغير أنه لم يأكل الطعام كما ورد في هذه الرواية: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام. إذن هو يرضع فقط ولم يطعم بعد. أيضا حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل. قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل بولهما. إذن الغلام الذي لم يطعم أي لم يأكل الطعام ما زال رضيعا ينضح بوله، أما الجارية يغسل بولها كما يغسل بول الكبير. والجارية هي البنت الصغيرة، البنت الصغيرة بولها كبول الكبير يغسل، أما الذكر الرضيع فإنه ينضح خفف في تطهير نجاسته. قال الإمام النووي رحمه الله: ثم إن النضح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف، والله أعلم. إذن إذا أكل الطعام على جهة التغذية فهنا يجب أن يغسل بوله، أما إذا كان رضيعا لم يطعم بعد فهنا خفف في تطهير نجاسته فينضح بوله ولا يغسل. قال المؤلف رحمه الله: ولعاب كلب. اختلف العلماء رحمهم الله في نجاسة الكلب ولعابه، فذهب بعض أهل العلم إلى نجاسته كله، وبعضهم ذهب إلى نجاسة لعابه فقط، أن النجس من الكلب هو لعابه فقط. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب سبع مرات أولاهن بالتراب. إذن طهور إناء الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. فقالوا: إذا لعابه نجس. وذهب بعض أهل العلم إلى طهارة لعابه أيضا، وأن هذا الحديث حديث أبي هريرة ليس فيه دلالة على النجاسة. قالوا: الأمر هنا بالغسل تعبدي، لأن الأمر بالغسل قد يكون أمرا تعبديا كغسل الأعضاء التي لا نجاسة عليها، وقد يأتي الأمر بالغسل لرفع النجاسة. فقوله طهور إناء أحدكم هنا يحتمل أن يكون المعنى طهارة عبادة أو طهارة نجاسة، فطهارة العبادة مثل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهذه الطهارة طهارة عبادة، لأن اغتسال الجنب طهارة عبادة ليست طهارة نجاسة، لأن المؤمن لا ينجس كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذه طهارة عبادة. فقالوا: إذن هنا طهور معناها طهارة عبادة، ذهب إلى ذلك الإمام مالك والزهري وابن المنذر وعامة المالكية، ورجح شيخنا حفظه الله في شرحه هذا القول، واستدلوا على قولهم بأدلة، منها ما ذكرنا من احتمال اللفظ لطهارة العبادة وطهارة النجاسة. قالوا: ولا مرجح فنبقى على الأصل. ومنها أن الله تبارك وتعالى أذن لنا بالأكل مما أمسك علينا كلب الصيد المعلم. قالوا: فلو كان لعابه نجسا لنجس الصيد بمماسته. قال الإمام مالك رحمه الله: يؤكل صيده فكيف يكره لعابه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وروث. والروث هو رجيع ذوات الحوافر، الروث هو رجيع ذوات الحوافر. وهنا يجب أن نفرق بين أرواث الحيوانات، أبوال وأرواث الحيوانات التي يؤكل لحمها، وبين أبوال وأرواث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، فرق بين هذا وهذا. أما أبوال وأرواث الحيوانات التي يؤكل لحمها فهي طاهرة بإجماع الصحابة، وهو قول مالك ورواية عن أحمد وقول ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر ما لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه. إذن ما ذكر أحد من الصحابة أن بولها وأرواثها نجسة، فأجمع الصحابة على القول بطهارة أبوال وأرواث الحيوانات التي يؤكل لحمها. قال: وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. ومن الأدلة على طهارتها حديث العرنيين، والحديث في الصحيحين أن ناسا من عرينة، وهي قبيلة معروفة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فاجتووها، عندما أتوا إلى المدينة اجتووا، يعني أصابهم مرض في جوفهم، فاستوخموا الإقامة فيها ولم توافقهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ذهبوا وخرجوا شربوا من ألبانها وأبوالها وصحوا، لكنهم غدروا وقتلوا. المهم، الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالشرب من ألبانها وأبوالها، ولو كان نجسا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب البول مع اللبن، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التداوي بالخبائث من وجوه كثيرة، فلو كانت نجسة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها، وهذا هو الشاهد من الحديث. وأيضا حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من وجود شيء من الأرواث وبقايا الأبوال وآثارها، فعلم بذلك أنها ليست بنجسة، ولو كانت نجسة لما أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها. إذن هذا هو القول الحق، أن أبوال وأرواث الحيوانات التي يؤكل لحمها أنها طاهرة ليست بنجسة، وليس هناك دليل على القول بنجاستها، بل هو قول محدث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه أنه نجس. دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وغيره، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال هذا ركس، أي هذا نجس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن روثة حمار أنها نجس، فهي نجس، ويقاس عليها أيضا بقية ما لا يؤكل لحمه فأبوالها وأرواثها نجسة، وهذا قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ودم حيض، دم الحيض أيضا نجس، وهو ثابت بالنص والإجماع، نجاسة دم الحيض ثابتة بالنص والإجماع. من الأدلة ما روى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسله وتنظفه وشدد في ذلك. قال تحته أي تحكه وتنحته. قال وتقرصه بالماء أي تدلك مواضع الدم بأطراف أصابعها بالماء، ثم تنضحه أي تغسله ثم تصلي فيه. دل ذلك على نجاسة دم الحيض والأمر بغسله وتطهيره. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على نجاسة دم الحيض، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. قال الإمام النووي إنه نجس بإجماع المسلمين. قال ولحم خنزير، أيضا لحم الخنزير نجس بالنص والإجماع. قال تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي إنه نجس. وأيضا نقل أهل العلم الإجماع على ذلك أن لحم الخنزير نجس. وأيضا من الأعيان النجسة الميتة، الميتة أيضا نجسة بالإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم على نجاستها. إذن عندنا هنا لحم الخنزير نجس إجماعا، وأيضا الميتة نجسة إجماعا. قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا على أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها، وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله، وكل ذلك نجس. إذن الميتة وشحومها أي لحمها وشحومها وغضروفها وكلها نجسة، ولحم الخنزير أيضا فكله نجس بلا خلاف بين أهل العلم. وأيضا من العيان النجسة المذي والودي، أيضا المذي والودي نجسة بإجماع أهل العلم. والمذي هو ماء شفاف رقيق يخرج عند تذكر الجماع أو إرادته أو المداعبة، ولا يحس بخروجه غالبا ولا يعقبه فتور. إذن هذا السائل الشفاف الرقيق الذي ينزل في البداية هذا نجس، لكنه لا يوجب الغسل. بعض الناس يظنه أنه يوجب الغسل، هذا لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء، فحكمه حكم البول. فهذا المذي أيضا نجس، وسيأتي الدليل على ذلك. والودي أيضا نجس، والودي هو ماء أبيض رقيق يخرج بعد البول، يخرج بعد البول، هذا يسمى الودي وهو نجس أيضا. ودليله ما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا وكنت أستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. إذن أمره بغسل الذكر والتوضأ، فدل ذلك على أنه نجس وعلى أنه حدث أصغر يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. وأيضا أجمع أهل العلم على القول بنجاسة المذي والودي. قال الإمام النووي رحمه الله أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. قال ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل. وقال أحمد بن حنبل أرجو أن يجزئه النضح. إذن الإجماع مناقض على نجاسة المذي والودي. جمهور العلماء قالوا هو نجس يجب فيه الغسل، وبعض العلماء قالوا هو نجس ويرجى أن يجزئ النضح أي يرشه رشا من غير غسل، لكن الجمهور على الغسل والله تعالى أعلم. وأما المني، والمني هو سائل أبيض ثخين ينزل عند اكتمال الشهوة واشتدادها ويكون منه الولد. والمني الصحيح من أقوال أهل العلم أنه طاهر، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره قالت لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، دل ذلك على طهارته، وهذا هو القول الصحيح فيه والله تعالى أعلم. ولو كان نجسا لم يكفي فركه كدم الحيض والمذي، دم الحيض والمذي قالوا يجب غسله. أما المني بما أنه اكتفي بفركه فدل ذلك على أنه طاهر ليس بنجس والله تعالى أعلم. وأيضا الخمر الصحيح من أقوال لأهل العلم أنها ليست بنجسة، نجاسة حكمية حسية. نجاسة الخمر قالوا هي نجاسة معنوية، نجاسة الخمر نجاسة معنوية كالأنصاب والأزلام وكنجاسة المشركين، قال تعالى إنما المشركون نجس، فنجاستهم نجاسة معنوية. أما نجاسة غيرها من النجاسات التي تقدمت هي نجاسات حسية كالغائط والبول والمذي ودم الحيض وغير ذلك، أما هذه فنجاستها نجاسة معنوية والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والأصل الطهارة لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه أو يساويه أو يقدم عليه. لا ينقل عنها عن الأصل وهو الطهارة إلا ناقل صحيح لم يعارضه أو يساويه أو يقدم عليه. معنى ذلك القاعدة التي ذكرناها في بداية الدرس، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يأتي دليل صحيح من كتاب أو سنة أو إجماع يدل على نجاسة هذا الشيء، فنبقى على الأصل وهو الطهارة. وهذا الدليل يجب أن يكون أقوى مما عارضه، إذا حكمنا بالنجاسة يجب أن يكون هذا الدليل أقوى مما عارضه. فإذا وجد معارض وكان هذا المعارض دليلا مساو رجح بينهما، وإن عارضه دليل أقوى قدم الدليل الأقوى والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله فصل تطهير النجاسات. ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. تقدم معنا أن الطهارة في اللغة النظافة، وهي في اللغة معناها النظافة، أما في الشرع قلنا أنها نوعان، طهارة القلب من الشرك وهي الأصل والفرع هي الطهارة الحسية. وقلنا أن الطهارة الحسية أيضا نوعان: طهارة الحدث وطهارة النجس. قال: تطهير النجاسات. والنجاسة تقدم معنا أيضا أنها إما حكمية وإما عينية، إما حكمية أو وصفية، وإما أن تكون طهارة عينية. وقلنا أن الحكمية هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، وهذا يشمل الحدث الأصغر، وهذا يزول بالوضوء، ومنها الحدث الأكبر وهذا يزول بالغسل. أما النجاسة العينية هي التي لا يمكن تطهيرها أبدا إلا إذا استحالت، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، ذكرنا مسألة أخرى. طيب، إذا تقدم معنا أن النجاسة إما أن تكون حكمية أو وصفية، وإما أن تكون نجاسة عينية. أما النجاسة الوصفية كأن تقول هذا ثوب نجس يطهر بغسله، فعينه ليست نجسة ولكن أصابته نجاسة، فهنا هذه نجاسة وصفية أو يقول حكمية. أما النجاسة العينية كالغائط والروث، روثة الحمار مثلا، هذه نجاسة عينية لا تطهر إلا بالاستحالة كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. قال: ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح. ورد في الشرع كيفية تطهير النجاسات كصفة البول وصفة تطهير دم الحيض والنعل وغير ذلك من هذه الأمور التي وردت في الشرع. والواجب هو تطهير هذه النجاسة كما قال المؤلف رحمه الله: يزيل عين هذه النجاسة حتى لا يبقى لها لون ولا طعم ولا رائحة. يجب أن تزال عين النجاسة وما يتعلق بها. فالنجاسة بأي وجه زالت زال حكمها. فالنجاسة بأي وجه زالت زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. وطهارة النجس هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا من باب التروك، لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده. فلو نزلت الأمطار على أرض فيها نجاسة وزالت هذه النجاسة فإن الأرض هنا تطهر حتى لو بدون فعل العبد ولا نيته، هذا من باب إزالة النجاسة لا يلزم منها فعل العبد ولا قصده. فلو نزلت الأمطار على أرض فيها نجاسة وزالت هذه النجاسة فهنا تكون الأرض طاهرة. وحد التطهير كما ذكره المؤلف رحمه الله إذهاب عين هذه النجاسة حتى لا يبقى لها ريح ولا طعم ولا لون. قال: والنعل بالمسح. أيضا ورد في الشرع كيفية تطهير النعل، وقد تقدم في الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وأيضا غيرها من النجاسات ورد في الشرع كيفية تطهيرها كدم الحيض كما تقدم في الحديث، قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وأيضا ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. إذن هذه الأمور ورد في الشرع كيفية تطهيرها بالغسل، أو النعل مثلا أو ذيل المرأة بالتراب. قال المؤلف رحمه الله: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. أو قبل ذلك قال: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. الاستحالة هي التحول، تغير الشيء عن حقيقته، فهذه الاستحالة مطهرة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، قال لعدم وجود الوصف المحكوم عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحا في الملاح، أو صارت رمادا، أو صارت الميتة والدم والصديد ترابا كتراب المقبرة، فهذا فيه قولان في مذهب مالك وأحمد. قال أحدهما أن ذلك طاهر كمذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وهو قول في مذهب الإمام أحمد والإمام مالك. قال والثاني أنه نجس كمذهب الشافعي، وهو قول أيضا في مذهب مالك وأحمد. قال والصواب أن ذلك كله طاهر إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة ولا طعمها ولا لونها ولا ريحها، لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها. الآن إذا تحول مثلا الخنزير أو الكلب على من يقول بنجاسته، تحول حتى صار ملحا، فأنه تحول إلى حقيقة أخرى، أو روثة حمار أوقدت النار فيها فأصبحت رمادا، هنا أيضا تحولت حقيقتها إلى ماهية أخرى، تحولت حقيقتها إلى حقيقة أخرى وماهية أخرى، أو الميتة أو غير ذلك ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. الراجح من أقوال أهل العلم أنها إذا استحالت وتحولت حقيقتها إلى حقيقة أخرى فهنا أنها تطهر. قال المؤلف: لعدم وجود الوصف المحكوم عليها، يعني الوصف الذي من أجله حكم عليها بالنجاسة زال عند تحولها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. الذي لا يمكن غسله كالثوب وغيره، قال فبالصب عليه، فبالصب عليه كتنجس الأرض مثلا، كما ورد في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع فيه، وقال دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء، فإذا صب عليه الماء وغلب الماء على هذه النجاسة فهنا تزول النجاسة وتطهر. قال وما لا يمكن غسله فبالصب عليه، مثال النجاسة التي تقع على الأرض. قال أو النزح منه، أو ينزح منه، والنزح هو الإبعاد وتفريغ الماء من المكان الذي تنجس. مثاله البئر مثلا، البئر إذا وقعت فيه نجاسة وهذه النجاسة لم تغير البئر، لم يتغير كل الماء بهذه النجاسة، هنا النزح أي تفريغ الماء الذي حول النجاسة هنا يطهر هذا الماء، يطهر هذا الماء. وإن كان الماء تغير وهذه البئر مثلا لها نبع يصب فيها، فينزح ويفرغ من هذا البئر حتى يطيب هذا الماء وتزول النجاسة، والله تعالى أعلم. قال حتى لا يبقى للنجاسة أثر، يجب أن تزول النجاسة وتزول بزوال أثارها. قال والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. الآن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات ولا يقوم غيره مقامه لأنه مطهر لم يرد عن الشارع غيره فغيره يكون مردودا. وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز تطهير النجاسة بغير الماء، قالوا العبرة في ذلك إزالة عين النجاسة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوى: الراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير الحاجة لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. قال أن النجاسة متى زالت بأي طريقة زالت، قال فهنا يطهر. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام في موضوع إزالة النجاسة. أما طهارة الحدث هذا محل إجماع أنه لا يجوز إلا بالماء، فإن فقد الماء فبالتيمم. إذا طهارة الحدث رفع الحدث هذا لا يجوز إلا بالماء إجماعا، فإن فقد الماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا إزالة هذا رفع الحدث. أما إزالة النجاسة الجمهور كما تقدم على أنه لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء، لأنه هذا المطهر الذي ورد في الشرع، أو بالتراب مثلا كالنعل وكذيل المرأة وغير ذلك. أما بغيره فلا يجوز إزالة النجاسة فيها، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.